ثم قال وقد يقع الإسناد وقد يقع بالإسناد جد جده، يعني قد يقع بإسناد الفعل إلى غير من فعله على الحقيقة. فقول القائل جد جده، وقول القائل رعينا المطر، لأنه لم يرع المطر وإنما رعى العشب الذي أنزل المطر، وهذا يسمى عندهم بالمجاز العقلي. والاستفاء الكلام بذلك فن آخر هو فن البلاغة. ثم قال وإن تردد الكلام بين المجاز والاستراق حمل على المجاز. وقد تقدم أن المجاز هو ما استعمل لغير ما اصطلح عليه بلسان المخاطب، والمشترك هو اللفظ الموضوع لمعاني عدة، هو اللفظ الموضوع لمعاني عدة كالعين، فإنها تطلق على آلة الباصرة، وتطلق أيضا على الذهب، وتطلق أيضا على نبع الماء، فكلها تسمى عين، وهذا يسمى مشتركا. ومن قواعد الأصوليين أنه إذا تردد الكلام بين المجاز والاستراق حمل على المجاز، لأن المجاز يمكن العمل به بخلاف المشترك، فلا يمكن العمل به إلا بعد تبين المراد منه، فقد يكون المراد به هذا المعنى، وقد يكون المراد به هذا المعنى، وقد يكون المراد به هذا المعنى. ثم قال ويتميز المجاز من الحقيقة بعدم افتراضه، يعني أنه لا يوجد في جميع الأفراد، وصدق نفيه أي يصح أن تنفيه. فإذا قلت مثلا فلان أسد، قال آخر لا يؤمن بشجاعته ليس فلان أسدا، وليس المقصود بنفيه نفي الحقيقة عنه، إنما نفي المعنى، فهو لا يرى أن هذا الرجل شجاع. ثم قال والحقيقة هي كلمة مستعملة لما وضعت له في اصطلاح التخاطب، وعلى ما تقدم تكون الحقيقة ما استعمل في محله من لسان التخاطب، واستعمل في محله من لسان المخاطبة والتخاطب. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله التأويل صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، أو قصره على بعض مدلولاته بقرينة به اقتضتها، وقد يكون قريبا فيكفي فيه أدنى مرجح، أو بعيدا فيحتاج إلى الأقوى، ومتعسفا فلا يقبل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل يخرج الفقه، وهو بيان حقيقة التأويل، وذكره ببيان بعض أفراده، والحد الجامع له أي قال التأويل حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح لدليل، حمل اللفظ على معناه المرجوح لدليل. طيب لو قال قائل قبل قليل قلت أنت التأويل إدراك خطاب الشرع والعمل به مع المعرفة بما أدله، والآن تقول التأويل صرف إلى آخره، هذا اضطراب، ما الجواب؟ جواب أن التأويل ثلاثة معاني، قد تأتي معنى التفسير، وقد تأتي بمعنى التأويل هذا السابق الذي خلنا، وهنا لها معنى أيضا ثالث. ما هذا التأويل في اصطلاح المصنف؟ هو الأول. أول الشرع. أن الذي ذكرناه سابقا حده شرعا، والذي ذكرناه آخرا حده اصطلاحا، ما الفرق بينهما؟ هذه نقلتها المسألة الثانية، ما الفرق بينهما؟ هذا هو الصواب. في حقيقة الشرع هذا في مصطلح عليك عند الأصول، أن ما قيل فيه شرعا فهو ما كانت له حقيقة شرعية، وما قيل فيه اصطلاحا فهو ما بني على المواضعة الاصطلاحية، والمواضعة الاصطلاحية هي اتفاق قوم على نقل لفظ من معناه اللغوي إلى آخر، اتفاق قوم على نقل لفظ من معناه اللغوي إلى آخر. فمثلا الصلاة يقال فيها شرعا أم اصطلاحا؟ شرعا، لأن لها حقيقة، لأن لها حقيقة شرعية. والصيام يقال فيه شرعا ولا يقال فيه اصطلاحا، والنحو يقال فيه اصطلاحا ولا يقال فيه شرعا، والتجويد يقال فيه اصطلاحا ولا يقال فيه شرعا، والترفيل يقال فيه شرعا، يقال فيه شرعا، لأن الترفيل له حقيقة شرعية. ألم يقل الله عز وجل ورسلناه ترتيلا، وقال رتل القرآن ترتيلا، فالترتيل له حقيقة شرعية، والترتيل هو الهيئة الكلية العامة لقراءة القرآن، والتجويد بعضه، التجويد بعض الحقيقة الشرعية. للأسف مما ينسب له أن تلقي القرآن صار عند المتأخرين على خلاف طريقة الأولين، ليس على طريقة الأولين، وفقدت من ذلك معاني كانت عند الأولين. وأضرب لكم مثال تستفيدونه، تذهبون لن أقوله لكم عشان تستفيدون. ما يختم به القرآن إذا قرأ القارئ ماذا تعرفون فيه من المأثور؟ ها؟ لا لا، هذا يقول المعلم يعني. قال لكن الإنسان يقرأ بنفسه تكبير، ها؟ تكبير من بعد البقاء. لا طيب، واحد يقرأ البقاء بس كثير، بعدين التكبير العشرة من طريق الطيبة لكل القرآن، لكن هذا لبعض من طريق الشاطبية البزنة. أيوة وين هذه؟ طيب من جاب هذه؟ أنت الآن خذت الواحد استفدت عنها، لكن من من الأولين دوب عليك؟ النسائي دور باب ما تختم به قراءة القرآن السنن الكبرى، ارجعوا إليها تجدون الفائدة. الحاصل أن ما كان حقيقة شرعية قيل شرعا، وما كان حقيقة اصطلاحية قيل اصطلاحا. فمن الخطأ بعض الناس يشرح الفقه ويأتي يقول الحج اصطلاح، الحج ليس اصطلاح، الحج هو حقيقة شرعية، وعلى هذا يكون ما ذكرناه من أن التأويل حمل لفظي عن من الاحتمال أو من الاحتمال المرجوح لدليل، يعني يحمل اللفظ من معناه المتبادل الظاهر إلى المرجوح يصرف لدليل. ثم قوله بقرينة به اختلطها يعني بدليل جل عليه، التأويل بدون دليل لا يقبل. ثم بين أنه على مراحل، فقال وقد يكون قريبا، يعني التأويل قريبا، النقل قريب إلى المعنى المرجوح، فيكفيه أدنى مرجح. فالدليل الذي يجب على الترجيح يكفي فيه ما كان يسيرا، أو بعيد بعيدا يكون التأويل بعيد، فيحتاج إلى الأقوى يعني إلى دليل أقوى، ومتعسفا فلا يقبل، أن يكون مدعيا من أنه دليل على التأويل متعسفا، فيكون عند ذلك التأويل ممنوعا منه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعي، والفقيه من يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها وأماراتها التفصيلية، وإنما يتمكن من ذلك من حصل ما يحتاج إليه فنه من علوم الغريب والأصول والكتاب والسنة ومسائل الإجماع، والتقليد هو اتباع قول الغيب من دون حجة ولا شبهة، ولا يجب التقليد في الأصول ولا في العلميات، ويجب في العملية المحضة الظنية والقطعية على غير المجتهد، ولا يجوز له تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد ولو أعلم منه ولو صحابيا ولا فيما يخصه، ويحرم بعد أن اجتهد اتفاقا، انتهى، والله سبحانه وتعالى أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة أخرى من المسائل الأصولية، فقال: والاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع، والوسع يعني الطاقة، والاستفراغ يكون ببذل الجهد، ولهذا قال بعض الأصوليين: الاجتهاد بذل الجهد في تحصيل ظن بحكم شرعي أو في إدراك حكم شرعي. ومتعلق الاجتهاد عند الفقهاء الأحكام إيش؟ تعلق الاجتهاد عند الفقهاء الأصوليين الأحكام الشرعية الطلبية، الأحكام الشرعية الطلبية، فينظر لتقييده بفرض تحصيل ظن بحكم شرعي بحكم شرعي طلبي. ثم قال: والفقيه من يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها وأمراتها التفصيلية، وهذا على اصطلاح الأصوليين. أما الفقهاء الذين يرون أن المسائل التي لا تكون اجتهادية تندرج في حقيقة الفقه فلا يقيدونها بقولها عن أدلتها وأمراتها التفصيلية،

مقلده من المفتين. وبذلك قال الشاطبي رحمه الله تعالى: فتاوى المجتهدين فالأدلة في حق المقلدين، فتاوى المجتهدين فالأدلة في حق المقلدين، لأن العامي لو ذكرت له ما ذكرت من الأدلة لا يفهم وجه الاستدلال منها، وهو إنما يسأل عن الحكم الشرعي، فيكون قول مفتيه حجة له يعبد الله سبحانه وتعالى بها. ثم قال: ولا يجوز له، يعني للمجتهد، تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد، يعني مع قدرته عليه، ولو أعلم منه، ولو كان ذلك المقلد صحابيا ولا فيما يخصه. وهذا أحد أقوال الأصوليين في هذه المسألة. وصح الأقوال أنه يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر، يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر إذا دعا إليه ما يرتد به كضيق الوقت أو التوقف في المسألة أو غير ذلك، فإذا عرض للمجتهد ما يحمله على ترك ذلك وتقليد غيره جاز ذلك، فإذا ضاق وقته فقلد مجتهدا آخر أو توقف فقلد مجتهدا آخر جاز ذلك. ثم قال: ويكون بعد الاجتهاد اتفاقا، اي اذا اجتهد المجتهد القادر البالغ الاهليه فانه يحرم بعد ان اجتهد ووقف على الحكم ان يرجع عنه باتفاق علماء المسلمين، لان الاجتهاد المقصود منه الوقوف على الحكم، وهو باجتهاده قد وقف على الحكم الشرعي. والمراد بالاجتهاد كما تقدم من بذل وسعه، وبذل الوسع لا يكون مقبولا الا من متاهل، فليس الاجتهاد حينا مستلاحا لكل احد. ومن الغلط الجاري قول الناس في من اخطا انه مجتهد، وهذا غلط، وانما يقال ما قاله السلف: انه مريد للخير، واما المجتهد له اله ليس كل الناس يصلون اليها. فالذي يخطئ في حكم شرعي، مثل انسان مثلا فعل مره في رمضان لما اعلن ان الليله عيد، يعني لن يكون هناك صلاة تراويح، فقال لجماعة المسجد: يا إخوان الليلة فاتتنا صلاة التراويح ونحن نحتاج للدعاء، فسأقيم السجدة الأخيرة وأكثر بها من الدعاء، فصارت السجدة الأخيرة من صلاته تساوي صلاة العشاء كلها. فهذا مجتهد أم مريد للخير؟ مريد للخير. والمجتهد له آلة، لابد أن تكون له أهلية، وليس الاجتهاد حين المستباح كلما تكلم وتكلم فأخطأ في الدين فرد عليه حين إنه مجتهد، لا، وقال اتهم بالظن للظن به إن علم ذلك من حاله إنه مريد للخير، ولكنه لم يصل كما قال ابن مسعود في رواه الدارمي وغيره بسند صحيح عنه: كم من مريد للخير لن يصيبه. وهذا آخر التقرير والبيان على هذا الكتاب. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميعا، اللي سمع الجميع اكتب جميع، واللي سمع الأكثر اكتب الأكثر. واحد من الأخوان يقول لماذا لا تكتب؟ قد يكذب إنسان ويكتب ذلك، يكتب أنه سمع، خليه يجرب. هذا دين الله، الله عز وجل ما يضيع دينه. قال عبد الله بن المبارك: لو أن أحدا بات يحدث نفسه أنه يكذب بالدين لأصبح الناس يقولون فلان كذاب. قال رجل لأبي عباس بن تيمية: من كذب في النقد عندنا سلب معرفته. من كذب في النقد، يعني في تمييز الأموال هل هي مزيفة ولا صحيحة، عوقب بسلب معرفته. فقال ابن عباس بن تيمية: وكذلك من خان الله ورسوله في دينه، يعني اللي يقول الدين فإن الله عز وجل يسلم منه ذلك ولا يكون له حظ منه. فكل يكتب بحسب حاله. سمع علي جميعا، قد جميع التعريفات الشرعية لقراءة غيره، ويكتب صاحبنا فلان فلان فلان الفلاني تم له ذلك في مجلس كم، واحد من اثنين، واحد، فأجزت له روايته عني إجازة خاصة لمعين لمعين في معين، يكتب توقيت ذلك ليلة الثلاثاء كم؟ السادس عشر من جمادى الأولى سنة 32 بعد 400 ولدي إن شاء الله تعالى غدا بعد الفجر، أي درس معاني الفاتحة واختصار المفصل.